السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد تقدمت في هذا الصدد مجالس، أستعين بالله على مواصلة بيان دروس السيرة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من أواخر ما سبق نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم فطر الوحي زمنا، وبعد ذلك نزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذا هو من الجدير بالذكر أن يبين شيء من معنى الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه بلا شك لمناسبات نزولها فوائد في الدعوة إلى الله. فقوله تعالى في أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مستفتحا قراءتك باسم الله الذي خلقك. فدعوة إلى التعلم، دعوة إلى العلم، دعوة إلى القراءة، دعوة إلى النظر في أمر الله وأمر رسوله، نظر للامتثال لا للانتقاد عياذا بالله، نظر للسمع والطاعة. فعلينا كمسلمين أن نعرف ماذا يريد الله منا وماذا يريد منا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا من أوائل ما نزل اقرأ مفتتحا قراءتك باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ذكره ببداية الخلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهي دعوة إلى العلم، ولذلك قال من قال من العلماء العلم قبل القول والعمل، واستدلوا بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلذلك فالعابد عليه أن يتعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، ما حق ربه عليه، وما الذي يسأله الله ولا يسأل عنه أحد ولا يسأله أحد سواه. فالعلم له مرتبته السامية. وقد ضل أقوام كالنصارى لجهلهم بما أنزل الله ولجهلهم بما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت من ثم الآيات حاسة على القراءة والاطلاع وعلى العلم وطلب العلم. كما سلف فإن ابن القيم رحمه الله لما ذكر مراحل الجهاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخصها في أربعة أمور. الأمر الأول العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يلزمك أن تعرف ما الذي جاء به الرسول، ثم العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر والجهاد. فكانت هذه أعني مراحل الدعوة إلى الله بعد وفاة رسول الله. وكما سمعتم من أوائل ما نزل على الرسول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعلينا أن ندعو إلى الله على بصيرة. ومن ثم فقد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو حث على الدعوة إلى الله على بصيرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالتعلم قبل التعليم. وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فالعالم يعمل قليلا ويجر كثيرا. ألم تروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد صلاة الصبح ذات يوم خرج من عند جويرية وهي في مصلاها تذكر الله، ثم رجع إليها بعد وقت وقال ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحديث. ثم بالنظر إلى الآيات التي تلا ذلك في النزول وهي آيات المدثر، حث على النشاط والاجتهاد في الدعوة إلى الله، فلا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله كسولا ولا خاملا. يا أيها المدثر، يا أيها المتلفف في ثيابه، قم قم. الناس في طريقهم إلى الجحيم، الناس في طريقهم إلى النار، قم فأنذر ولا تخش أحدا إلا الله، فالله أكبر وربك فكبر. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر. قال من أهل العلم من قال إن المراد بتطهير الثياب إزالة الوسخ الذي عليها على ظاهر الآية ففيها أمر بالطهارة، وقال آخرون من أهل العلم إن المعنية بها طهر نفسك من الذنوب، فإن الشخص الداعي إلى الله ينبغي أن لا يكون متلبسا بشيء من الأشياء التي تشينه عند دعوته لغيره. وكما قال القائل فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غضرة أتقنع، وكانوا يقولون عن الشخص الوفي بالعهود الذي لا تشوبه الشوائب طاهر الثياب، طاهر الثياب، شخص لم يغدر لم ينافق لم يغش، فكانوا يثنون يصفونه بطاهر الثياب كما سمعتم بيت الشعر فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، لست أستتر أنني غدرت بأحد ولا لبست ثياب الفجار. فأمر الله نبيه بأن يطهر ثيابه على كل الوجوه الواجهة في الواردة في تطهير الثياب. والرجز فاهجر، ابتعد عن الأصنام، ولا تمنن تستكثر الآيات. هذا في بدايات دعوة رسول الله، نقي نفسك واصلح نفسك وجاهد في تقويمها وتهذيبها وبلغ رسالة الله. وقد علمتم أن في الدرس السابق أن من آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في البدايات أبو بكر أول من آمن من الرجال، علي أول من آمن من الصبيان، خديجة أول من آمنت من النساء، بلال أول من آمن من العبيد، زيد بن حارثة أول من آمن من الموالي، وتبع ذلك أقوام كما سلف. أبو بكر دعا عثمان بن عفان للإسلام فأسلم عثمان على يد أبي بكر، ودعا أبو بكر طلحة بن عبيد الله للإسلام فأسلم طلحة أيضا على يد أبي بكر. وهناك أيضا من الموالي والعبيد كان عمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه ياسر، وهذه الأسرة التي عانت في بداية دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان أحد أن يكون قتل في بداية الدعوة إلا ياسر والد عمار بن ياسر وسمية، والتي قالوا عنها إنها أول شهيدة في الإسلام، وكانت من الإماء عند أبي جهل فطعنها أبو جهل بحربة في فرجها فنالت الشهادة في سبيل الله، وساموا عمارا أسوأ صور العذاب كما لا يخفى عليكم. فكان هذا في بدايات الإسلام والدعوة إلى الله. وبعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما يؤمر، قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى يا صباحا، فاجتمع له الناس أقرباؤه وغير أقربائه، وكان منهم أبو لهب، كان منهم عدد من بني هاشم وعدد من القرشيين، فقال لهم وكانوا يسمونه بالصادق الأمين، قال لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو جهل مقولته اللئيمة الخبيثة تبا لك، قال أبو لهب مقولته الخبيثة اللئيمة، تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها، وامرأته سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فبدأ الإسلام وكان غريبا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فبدأ الإسلام غريبا، فلما أن أظهر النبي دعوته إلى الله بدأ قومه في حربه بكل صور الحرب المتخيلة، فبدأوا في قتل بعض أصحابه كما سلف في قصة سمية مع زوجها عمار بن ياسر، واشتد تعذيبهم لأتباعه من الضعف من الضعفاء كبلال بن أبي رباح الذي سيم أسوأ صور العذاب في مكة وهو ثابت على دينه رضي الله تعالى عنه، هانت نفسه عليه لله عز وجل وفي الله عز وجل. وبدأ حرب الكفار لرسول الله فكذبوه ووصفوه بأشر الأوصاف عندهم، فأطلقوا عليه مذمم. وقد كانت امرأة أبي لهب تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا ورأيه وأمره عصينا. فقال النبي لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني أذى المشركين، يقولون مذمم وأنا محمد. وبدأت هذه المرأة في حرب الرسول صلى الله عليه وسلم هي وزوجها أبو لهب، وكان أبو لهب يمشي في الأسواق خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي يناشد الناس أن يسلموا وهو وراء النبي، وهو عم رسول الله، عم رسول الله، ولكنه يمشي خلف النبي ويقول: هذا ابن أخي وهو كذاب، يكذبه أمام الناس ويعانده أشد العناد. فاستمر عداء أبي لهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات أبو لهب. وموته على الكفر دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أنزل فيه سيصلى نارا ذات لهب، فلو كان أسلم لرفع عنه العذاب، فكانت الآية مشعرة بأنه سيموت على الكفر، وقد كان فقد مات على الكفر. وكانت امرأته كما ورد في تفسير مطالع سورة الضحى، لما مرض النبي اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك، هجرك وأبغضك ولم يعد شيطانك، قالت: ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. فنزلت مطالع سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الآيات. بدأ أهل الشرك في حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بداية الشر منهم، فكانوا يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ما وجد إلا محمد ينزل عليه الوحي، يتيم أبي طالب هو الذي ينزل عليه الوحي، لولا نزل هذا القرآن على رجل من أشراف مكة كعتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو رجل من الطائف كعروة بن مسعود الثقفي وغير هؤلاء. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، يعنون بالقريتين مكة والطائف، هما المشهورتان آنذاك في هذا الحي من قريش. فبدأوا في الحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم بالرسول تمام المعرفة، ولكن قد قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فحسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حملهم على الافتراء عليه، وحملهم على الطعن فيه، وحملهم على تكذيبه. وهكذا الحسد بداية الشر والعياذ بالله، فعلى كل أن يقوم نفسه في هذا السبيل. الذي حمل إبليس على أن يمتنع من السجود هو حسده لآدم، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فالحسد بداية شر، فحملهم الحسد على الكفر، حملهم الحسد على الكفر، كما هو الشأن في اليهود أيضا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بشر الأوصاف، وصفوه بأنه كذاب، وصفوه بأنه ساحر، وصفوه بأنه شاعر، وصفوه بأنه مجنون، وصفوه كذلك بأنه يتلقى أساطير الأولين ويكذب على الله وينسبها إلى الله تبارك وتعالى. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقالوا ما نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فوصفوه أنه يدرس مع غلام نصراني أعجمي ويأتي بما تعلمه ويعلمه للناس. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وصفوا ما قاله بأنه أضغاث أحلام، أنه سحر يؤثر، إلى غير ذلك من ذميم الأوصاف التي وصف بها الأنبياء عموما. قد قال تعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وبدأوا ينهون أيضا عن الصلاة كما قال تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وتوعد أبو جهل رسول الله قال لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لأطأن عنقه. فقيل له ذات يوم إن محمدا ساجد عند الكعبة، فأتى مسرعا كي يطأ عنق الرسول عليه الصلاة والسلام كما وعد، فإذا به يرجع مذعورا خائفا مذعورا. فقال إن بيني وبينه لخندقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد دنا مني لتخطفته الملائكة لتخطفته الملائكة. الشاهد أنهم كانوا يمنعون الرسول من الصلاة ويسبون القرآن ومن نزل عليه القرآن ومن أنزل القرآن كذلك. ولذا فإن النبي كان إذا صلى من الليل اجتمعت إليه نساء قريش وأطفال قريش وبعض الشباب فيجتمعون، فيسب المشركون القرآن، وإذا أخفت أو خفت بالقراءة لم يسمع أصحابه. فقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، وابتغي بين ذلك سبيلا، لا تجهر بقراءتك فيسب المشركون القرآن، ولا تخافت بها فتمنع أصحابك عن الخير، وتوسط في ذلك وابتغي بين ذلك سبيلا. الحاصل أن هناك صور شدة وسباب كانت من أهل الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصور تعذيب للنبي وأصحابه. فقد أتاه أبو بكر ذات يوم وقد خنقه عقبة بن أبي معيط، فقال وفك الخناق أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أيضا مع هذه الأنواع من أنواع السباب والشتم اتجهوا اتجاها آخر لفتنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفتنته بعرض مال عليه، عرض زواج عليه، عرض منصب من المناصب عليه. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله لما كان يسأل لماذا تمتنع عن بيوت الأمراء والملوك هم يدعونك ويقولون رسالة من الأمير من فلان الأمير أبي عبد الله إلى أخيه في الله سفيان الثوري، لماذا لا تجيبهم؟ قال والله ما أخشى أن يضربوني فإني أصبر على ذلك، ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم. فاستعمل المشركون أيضا هذه الصور من صور الإغواء، استعملوا هذه الصورة من صور الإغواء. قال تعالى ويكاد الذين كفروا، وعفوا قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أيضا بدأوا يشوشون على القرآن ويتواصون فيما بينهم بالتشويش على القرآن. قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا عليه، لا تجعلوا الناس يستمعونه، تكلموا فيه، اطعنوا فيه. بل كان بعضهم يشتري المغنيات الجواري اللواتي يغنين كي يغنين ويرقصن كالغوازي في هذا الزمان، كي يستقطبوا الشباب الذين يريدون الذهاب إلى رسول الله ويصرفوهم عن الدين القيم. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي يشتري القينات اللواتي يقدمن لهو الحديث ويرقصن ويترقصن كي يصرفن الناس عن مجلس رسول الله. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، الآيات. فحاولوا فتنة النبي عليه الصلاة والسلام بالإغراءات وأحيانا بالشدة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. ولقد قال تعالى: وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنوك، يثبتوك أو يقتلوا أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وحاولوا أن يصرفوا الذين حول رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن يصرفوا من هم حول الرسول، فقالوا: اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. فحدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه، قد هم أن يطرد الضعفاء حتى يقبل الأغنياء بزعمهم. فنزلت الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال سعد بن أبي وقاص: فيها نزلت أنا وابن مسعود وبلال، وذكر رجلين أو عمار ورجلين لست أسميهما. حدثت رسول الله نفسه كما قال له المشركون: اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. ولقد نزل في نحو ذلك قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فبدأت صور المعاناة تظهر على أهل الإسلام مما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يرخص لهم في الهجرة بإذن الله، سواء الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة فيما بعد، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.